لمحمد ابن الحسن العسكري ذلك الامام الموهوم الذي دخل السرداب من منذ سنة 265 هجرية ولم يخرج الى الان، وكل يوم يخذل البغلة او الحصان، ويمكن الايام بيكون بياخذ مرسيدس ولا حاجة تاني، وبيروح ويقف قدام المغارة ويقول حجر الله حجر الله مخرجك، حجر الله مخرجك، حجر الله مخرجك يا من اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ويقعد يقول ونادوا عليه انه مولانا يخرج، ما في مولانا يخرج، مش يخرج ابدا لانه ما في مولانا اصلا جوا المغارة، لانه هذا اسم الوهم المنتظر، بخلاف المهد المنتظر الذي نؤمن به نحن اهل السنة والجماعة، لانه ثبت يقينا تاريخيا ان الحسن العسكري لم ينجب اولادا اصلا، فمن اين جاء محمد بن الحسن العسكري؟ ولماذا دخل السرداب من سنة 250 ولا 260 هجرية ومش راضي يطلع، وكل يوم يقول له اطلع، ما فيش واحد قادر يدخل كده عليه ويقول له صح النوم وصحيه ويجيبه معاه وينقذ الدنيا زي ما بيقولوا، وبعدين ده مش جاي عشان ينقذ الدنيا، ده جاي عشان يخربها. ازاي؟ يعني الامام ده اول ما يطلع يحيي الله له النبي محمد اول حاجه، ويحيي له الصحابه، ويحيي له الاجيال السابقه اللي انتزعوا الامام من اهل البيت من علي وذريته، ويشتغل مهمته بس سيئات او يعني عشمامه، يقعد ماسك السيف يقطع في الرقاب، والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد يتفرج يشوفه كده وهو بيقطع فرقه سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، ويقطع رقاب الصحابه، يخلص على ده كله عشان ينتصروا لقضيته ولآل البيت المظلومين المغلوبين. كلام عجيب وغريب وثقف موجود في كتب الشيعة. الشاهد انه لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الائمة 12 لم يحدد انهم فلان وفلان، ولم يذكر انهم بالتتابع، بل عندنا ما يخالف هذا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فيكم النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا او عضوضا ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسند الامام احمد وغيره بسند صحيح، وهذا الحديث يذكر مراحل الأمة في تاريخها السياسي فيما يرتبط بالخلافة من عدمها، فبعد النبوة قال ثم تكون خلافة راشدة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عاضا. 30 عاما محسوبة تاريخيا بالسنة والشهر واليوم أنها خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وخلافة عمر رضي الله عنه، وخلافة عثمان رضي الله عنه، وخلافة علي رضي الله عنه، وستة أشهر تولاها الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم تنازل عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ليكون صلحا وحقنا لدماء المسلمين بعد أن وقعت حروب بسبب الخلاف على من هو أولى بالإمامة، وقد تدخلت في ذلك عناصر غريبة

تسمعوا التسميع بسيدنا معاوية، تسميع بسيدنا أبي سفيان، ده كله من فعل الشيعة، وتيجي الكتب على أنها تاريخ. تشويه لسيدنا أبي سفيان رضي الله عنه، يعني ما كان في الجاهلية إمام في الجاهلية، وقاد الحروب وحارب النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل وسوى بعد ما أسلم وحسن إسلام خلص، لا يعود يصفوه بأنه من الطلقاء وإنه دخل الإسلام كذا غصب عنه، دخل افتقار ودخل رياء، ومعاوية عمل ويسوى إلى آخره. فلازم نقول سيدنا معاوية، نقول رضي الله عنه، ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ونعرف أن سيدنا معاوية كان خال المؤمنين، هو أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين زوج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونعرف أنه كان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لمناصب، وأنه نال من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان أحلم العرب وأحلم المسلمين، وأنه كان له سيرة عطرة غير اللي بنقراها في كتب التاريخ، وغير أنه كان طمعا في الخلافة، وغير قصة التحكيم الموهومة الخرافية الكاذبة لما بعت زهيئة العرب كما يوصف عمرو بن العاص عشان يضحك على الرجل الأهبل العظيم، أستغفر الله، اللي قصدوا به سيدنا أبا موسى الأشعري، وينزع ينزع عليا ومعاوية من الخلاف، ده أبو موسى يقول له أنت كيف أنت، يقول له اطلع يا عمرو اعلن البيان، يقول له لا ما تصحش عيب، أنت أبو موسى برضه وأنت راجل أكبر مني سنا لازم اطلع، اتفقنا على إيه؟ قال له ننزع علي ومعاوية من الحكم، اعلن علي ومعاوية من الحكم، هو كان معاوية في الحكم أصلا، هو كان معاوية أصلا خليفة عشان ينزعه من الخلافة، شوف الكذب في الروايات، لكن دي روايات الشيعة، فيروح يطلع سيدنا أبو موسى بسلامة نيتي وطيبة قلب، نزعت عليا ومعاوية من الخلافة، طيب، هي سيدنا عفان، أما إن صاحبي قد نزع صاحبه ولكني أنا أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي في يدي، مش دي الرواية احنا قريناها في كتب التاريخ؟ كذب الخرافة، وصحابي أهبل وصحابي مكار وكذاب، هذا كله من اتهامات الشيعة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ده كله ما حصلش، وطبعا لكن الرواية معروفة، وبالذات لما يكتب عنها طه حنين في المؤامرة الكبرى ولا الفتنة الكبرى. المهم سيدنا معاوية جمع أمراء الشام وقال لهم نبايع أن أبدا إلا أن يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وكانوا قتلة عثمان حابين يخلصوا على المسلمين، عملوا إيه؟ بعد ما قتل سيدنا عثمان وكانت زوجته والناس نازلين عليه بالسيوف، جت تدافع عنه قطعوا أصابعها الأربعة، تعالوا يا قتلة عثمان عشان تخربوها وتعود على حلها، خذ قميص عثمان يلصق بالدماء مقطع من اثر السيوف والرماح مع الاصابع الاربعه بتاعت زوجته نائله، واربطوها بكم قميص عثمان، وخذوا القميص واطلعوا بيه على الشام وعلقوه على المنبر في المسجد الكبير، الناس يشوفوا كده وحبهم لسيدنا عثمان الخليفه الراشد ذي النورين، بكاء وعياط على عثمان ومقتله، وتستثير يستثير هذا فيه محمد، ابدا من بايع علي ابدا الا انه ياخذ بالقصاص من قتلة عثمان. في ذات الوقت لسيدنا معاوية يشاور عاوزين نبايع علي، جابنا كتاب انه الكل بايع علي، عاوزين نبايع ابدا، ياخذ بالقتال ياخذ بالقصاص من قتلة عثمان نبايع. يا جماعة يمين شمال سيدنا علي مع اهل الكتاب سيدنا معاوية ابدا، خلص راح كاتب الكتاب وبعثه لسيدنا علي، لقد علمت مكانتك في الاسلام ومنزلتك من رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانك احق بالخلافه واولى بها واهلها، لكنك تعلم منزله عثمان مني ومن الناس ها هنا، فلا بيعه الا بعد ان تنال القصاص من قتله عثمان. في وقت قتلت عثمان مسيطرين على مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لدرجة واحد من اهل الفتنة من السبئيين يصلي امام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي فاهم ان الامور هكذا، اللي في الشام مش فاهمين، مش شايفين اللي بيحصل في المدينة، مش عارفين انه في فتنة وفي تظاهرات وفي ثورة عارمة داخل المدينة. يريد علي ان يهدأ الارض وطلب التسكين والهدوء، وان اهل الشام يبيعوه، ووالله انه لن يهدأ له مال ولن يقر له قرار حتى يقتل قتلة عثمان، لكن على ان يعرف من القاتل ومن القتيل، من وراء الفتنة. انما المسألة اصحاب الفتنة مسيطرين على الحكومة الاسلامية داخل المدينة، لدرجة واحد يصلي امام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تجد في التاريخ الصحيح لما سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه وجد ان سيدة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير خرجوا يريدون من الامن في المدينة، واقتنعت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها لهذا، وطلحة والزبير، وتم الصلح بين سيدنا علي واصحاب الجماعة في ليلة هادئة اعلن فيها الفريقان انه نرجع الى بيوتنا مع صبيحة اليوم القادم. في ذات الليلة السبائيون قالوا، وعلى رأسهم عبد الله بن سلمة، قالوا والله ما اطلع علي وطلحة والزبير وعائشة إلا على دمائنا، ولن يتم هذا الصلح، ماذا نفعل وقد تم؟ قالوا لا، نصحو بليل بغلس من الليل وقد انقسمنا إلى فريقين في جيش علي وجيش أصحاب الجبل، ويناوش بعضنا بعضا بالسلاح يوم، فيستيقظ الفريقان على انه وقعت الخيانة وبذلك تنسب المعركة حتى نختلط في الناس، وإلا فهذا الصلح معناه قتلة عثمان. إلا استيقظ أصحاب الفتنة بغلط الليل وقاموا يتناوشون بالسلاح، والكل يستيقظ يقول خاننا لجيش في الآخر، وعلي يتساءل من امر بالقتال، وعائشة تتساءل من امر بالقتال، ولا احد يجيب. طيب طالب وقف القتال لا احد يستجيب، الى ان وقع الموقعة المعروفة بموقعة الجمل بسبب الجمل التي كانت تركبه السيدة عائشة رضي الله عنها. ومن انتهت المعركة الا بعد ان سقط او عقر الجمل، فلما عكر الجمل وظن اصحاب الفتنة ان عائشة قد قتلت كما قتل طلحة والزبير وخيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فروا وانتهت المعركة وعرفت اسم موقعة الجمل. كان من ورائها السبائيون، وكذلك افرزوا الصلح بين علي ومعاوية، حتى كانت موقعة قسطنطين. انا خرجت استطرادة تاريخية اردت ان اقول فيها علي قاتل على حقه يوم ان احس ان له حقا. فاذا كانت موقعة الجمل لا يد له فيها اذ نكبت، فان قتاله في صفين انما كان مطالبة بحق، لانه كان على معاوية ان يبايع فلم يبايع. رجل يقاتل ويجيش الجيوش وتقع موقعة صفين بما فيها من قتال وقتل، وقتل فيها عشرات الالاف من الصحابة، هذا الرجل يسبن عن حقه طيلة 40 سنة، يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل اليه امر الخلافة ووصاه بها، ثم يظل ساكتا كل هذه المدة، ثم ها هو الان يتحول الى اسد هفور

غزوة تبوك كان فيها تعبئة غير عادية، والجماعة اللي اعتذروا واللي صدقوا في العذر واللي نافقوا في العذر، فكان سيدنا علي عبأ نفسه على انه ما يعودش مع المتخلفين واعد العدة للقتال. وفي اليوم اللي طالع فيه للقتال لقى النبي عليه الصلاة والسلام يفصل على كتفه ويقول له انت مستخلف في المدينة. تعديت يا رسول الله، فرس موجود، السلاح موجود، وانا دلوقتي في شباب ومش دي المعركة اللي تخلف عنك فيها، مش ممكن. بس لكن علي ما يبقى تقول للنبي مش ممكن، ما يبقى بس عاوز يقول. فراح قال عبارة ثانية ظريفة وأديبة، يا رسول الله تجعلني مع النساء والضعفاء، انا شاب وانا قاضي انا بجاهد معاه، انت اللي اديتني الرايه وخيبر، مش دي المعركه اللي سيبك فيها، والعده موجوده وما فيش حد في المدينه غير النساء والضعفاء والمتخلفين، فاجعلني مع المتخلفين ومع النساء والضعفاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام طيب خاطره وربط على كتفه وقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذ لما جاء موسى لميقات ربه، رايح سيدنا موسى لميقات ربه، قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل سبيل المفسدين. وده رأي مين؟ ده رأي سيدنا موسى في بني إسرائيل وهم لسه أول جيل وأعظم رعيل. خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إيه يا سيدنا موسى؟ طيب دي بس كده يعني خرجة خفيفة كده يعني عشان تعرفوا أنتم بتتعاملوا مع مين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكر سيدنا علي بالحكاية، أما ترضى تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني لما استخلفه في قومه، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني كان هارون نبيا وأنت يا علي لست نبيا. هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف عليا من بعده؟ لكن علي مش راضي انه يبقى خليفة في المدينة عشان يبقى مع الضعفاء والنساء، فالحديث ترضيع لسيدنا علي. ثم ان الحديث يدل على استخلاف عليا على المدينة في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما كان هارون مستخلفا على قوم موسى في حياة موسى، وما كان هارون بعد موسى لأن هارون مات قبل موسى عليهما السلام. فلم يدل الحديث على استخلاف من بعد، إنما على استخلاف في حياته. ولئن كان هذا النص يدل على أن من استخلف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يدل على الاستخلاف من بعده، فقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أم مكتوم قبل أن يستخلف عليا في غزوة قد سبقت، فابن أم مكتوم أولى بالخلافة من علي لأنه كان أسبق. فأين هذا نجده؟ ما دل الحديث على استخلاف أصلا، وإنما الحديث كان تطيبا لخاطر النبي لخاطر سيدنا علي من النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث على أقصى تقدير هو منقبة من مناقب علي، ولعلي مناقب على العين والرأس، كما أن لأجلاء الصحابة مناقب هي على العين والرأس، فلماذا ذكرتم منقبة لعلي وتركتم مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟